وترى عجبا في الناس، ولذلك تجد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كثير من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وهو رسول الله، وهو حبيب الله، وهو خليل الله. وقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين يقول: إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة مرات. بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إخوتي، جئت اليوم لأذكر نفسي وإياكم بأن من أهم عوامل الحفظ للإيمان أن تخاف على إيمانك، الحذر على الإيمان. قال ربنا عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إخوتي، الإيمان في القلب، وكما هي عقيدتنا السلفية أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. القول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. لذلك أسائلكم بربكم: كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف الإيمان في قلبك؟ كيف هو؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان كثيرا ما يأتي حذيفة بن اليمان ليسائله: أبي الله، سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول له: لا. ثم لا يلبث أن يأتيه مرة أخرى بعد يوم أو يومين ليسأله: أبي الله، سماني لك رسول الله؟ أتدرون إخوتي أحبتي ما الذي دفع عمر لهذا؟ ما الذي جعل عمر دائما يتساءل: أنا منافق؟ هل أنا منافق؟ قال كلمة في موقف واحد ظل يخشى مغبتها إلى أن مات. قال وهو على فراش موته، قال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. موقف واحد فقط في صلح الحديبية حين قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذا الموقف ظل محفورا في نفسه يخشى مغبته وعقوبته. وهنا أقف معك أخي أيها المتلفت لأسألك: استرجع شريط حياتك، هل تجد لك موقفا في الدين حصل فيه نفاق اعتقادي تخاف مغبته قبل موتك فتسوء خاتمتك؟ إخوتي، إن بعض الناس يظن أن النفاق هذا كان على أيام النبي، كان على أيام عبد الله بن أبي بن سلول. أما اليوم أين النفاق؟ ولعلي أسألك الآن: أين النفاق اليوم؟ هل تعرف أحدا من الناس اليوم من المنافقين الجدد؟ هل سمعت منافقا عصريا في زماننا؟ لعلك إن عرفت النفاق ستكتشف خطرا. سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يدعو على المنافقين فقال له: لا تدعو عليهم، لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. النفاق قسمان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة، وإنما هو يكون الرجل فيه إيمان ونفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد في حديث آخر: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خمسة علامات النفاق العملي. أولها: إذا حدث كذب. وهذا النفاق أيها الإخوة منتشر جدا، النفاق العملي منتشر جدا جدا جدا، الذي يسمونه المجاملات الاجتماعية، الذي هو أن تلقى رجلا وتقول له: وحشتني، وهو ما وحشكش بالكذب. يبقى نفاق. والله أنا كان نفسي أشوفك وأنت مش نفسك تشوفه. كذب نفاق هذا، أن تقول له: ياه ده أنا كنت لسه في سيرتك وأنت لم تكن كذا. نفاق، هذا كذب النفاق. بخلاف الكذب العام، كذب النفاق أن تنافقه، الذي يسمونه اليوم بالكذب أيضا يسمونه مجاملات، هذه المجاملات اللطيفة الذي يسمونه رجل لارز. طيب، كثيرا ما تقع في مثل هذا الكذب، كثيرا ما تقول لإنسان كلاما، تقول له: يا شيخ، وأنت تعتقد في باطنك أنه مش شيخ، أن تقول له أنت رجل طيب وأنت تعلم من داخلك أنه مش طيب. كل هذا الكلام الكذب نفاق، اسمه كذب النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. اشترط العلماء في هذا أن يعد وهو يعلم من داخله أنه لن يوفي، فهو أيضا نوع من الكذب في الوعد. حتى وإن كان هذا لزوجتك وأولادك أو قريب من أقربائك أو والديك. والوعود كثيرة، قد تكون وعودا بالعطف، وعودا بالإكرام، وعودا بعمل، وعودا بفعل. أي وعد خرج من لسانك لم يواطئه يقين قلبك أنك ستفعل فهو من النفاق. وإذا أؤتمن خان، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الخيانة تكون في دم الطماع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأهل النار خمسة. ثم ذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى. كلمة يخفى هنا من ألفاظ الأضداد التي تعني المعنى وضده، بمعنى لا يظهر، لا يظهر له طمع. الطمع، اللهم إنا نعوذ بك من الطمع وأهله. الطمع مرض يجمع الشر كله، فتجد الطماع كاذبا ومنافقا وخائنا ونصابا وسارقا، كل الشر يجتمع إذا وجد الطمع في قلب شخص. اللهم طهر قلوبنا من الطمع. لذلك قال هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخائن، الخائن الذي لا يخفى له طمع، لا يظهر له طمع، وإن دق، وإن دق، وإن دق يعني وإن قل وإن صغر، أي طمع حتى ولو في ربع جنيه في شيل وبريزة، طمع خائن. وإذا اؤتمن خان يخون في الصغيرة، والذي يخون في الصغيرة يخون في الكبيرة. اللهم إنا نعوذ بك من الطمع والخيانة. وإذا عاهد غدر، تجد بعض الناس لا عهد له ولا ذمة، يعاهد ويغدر وهو لا يبالي، لأنه لا يقدر العهد قدره، لا يقدر عهدا عهدا. إن بعض الناس لا يقدر قضية العهود والوعود، لا يقدرها قدرها ولا يعمل لها عملها. والذي يعاهد مسلما على شيء، بل ولو عاهد غير مسلم، فإن الله جل جلاله يرقب عهده هذا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحرج الأوقات في غزوة أحد، حين يأتيه أحد أصحابه حذيفة بن اليمان وأبوه، وقد أسرهم المشركون، فلما أطلقوهم أخذوا عليهم العهد ألا يحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما لقي رسول الله أخبره، فقال: أوفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. ولم يقبل أن ينقض حذيفة عهد الكفار، عهدا عاهده للكفار. وانظر أيضا في قصة أبي جندل، وهي قصة عجيبة تحتاج إلى وقفة طويلة، ما أظن أن هذا موضعها اليوم. ولكن حين كتب في المعاهدة أن من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما يرده إلى قريش، فأتى أبو جندل يرصف في قيوده ويقول: يا رسول الله، يا أيها المسلمون، أتتركوني للمشركين ليفتنوني عن ديني؟ فقال: لقد مضت القضية. قال الله: والموفون بعهد الله إذا عاهدوا. إذا عاهدوا، إذا عاهدت عهدا فإياك أن تنقضه ولو مع كافر. ومن صفات المنافقين العملية، وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة، تجده إذا خاصم يجتهد أن يضر خصمه بالحق وبالباطل. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز دفع الظلم بظلم، ولا دفع الأذى بأذى. ينبغي على الإنسان المسلم إذا خاصم لا يفارق إسلامه، لا يفارق أخلاقه، لا يفارق مبادئه، وإن خاصم وإن كره وإن ظلم وإن أوذي، هو على أصله ليس أفضل في معاملة من لم يتق الله فيك إلا أن تتقي الله فيه. لما خاصم أحد السلف أخاه فأرسل إليه: قد كانت بيننا أيام المودة أشياء فاكتمها. فأرسل إليه يقول: والله ما كنت لأتخذ مودتك عدة في عداوتك. هذا اسمه الوفاء، الوفاء للخصم من أعلى درجات الوفاء ومن أعز أنواع الوفاء. اللهم استرنا ولا تفضحنا إخوتي. هذا هو النفاق العملي. ولعلك الآن تحتاج أن تسائل نفسك: هل فيك شيء من هذا؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أي تلك الخمسة فيك؟ وبقدر كم هي فيك؟ إن خطبة اليوم موقعها للسؤال: هل أنت منافق؟ لما قيل للإمام أحمد: أتخشى النفاق؟ رحمه الله، قال: ولم لا أخافه وقد خاف عمر. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله لأن أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. النفاق الثاني النفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة. يعني إذا وقع هذا النفاق في قلب رجل فقد كفر وخرج عن الإسلام ولم يعد مسلما، ومأواه النار خالدا فيها. وأول ركن من أركان النفاق الاعتقادي بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا بغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به. وهذه هي التي نحتاج أن نتوقف معها: بغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به. إن الذي يبغض اللحية وإن التحى ففيه من هذا النفاق. إن الذي يبغض النقاب وإن التحى، إن الذي يبغض الشريعة، إن الذي يبغض الحدود، الذي يبغض شيئا مما جاء به النبي، أي شيء. قال ربنا جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. إخوتي، إنها لقضية خطيرة. أخطر ما فيها أن كلمة الكفر التي تقشعر لها الأبدان ويخشاها ويتفاداها الإنسان بدت قريبة من بعض المسلمين، كراهية بعض ما جاء به الرسول. أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع إذا كرهته في قلبك كان في القلب نفاقا، نفاق اعتقادي مخرج من الملة. من النفاق الاعتقادي الفرح والمسرة بانخفاض دين الرسول، أو كراهية علو وظهور دين الرسول. سبحان الملك. قد يقول من يدافع أشياء ويسوق مبررات، والله أعلم بالقلوب. اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. الحذر على هذا القلب. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في معرض كلامه عن الرضا، وأن الذي لا يرضى ساخط، قال: وأكثر الخلق في قلوبهم تسخط الأقدار وهم لا يشعرون، فمستقل ومستكثر. قال: وأخطر ما في النفاق أن المرء قد يمتلئ منه إلى مشاشه وهو لا يشعر. سلم يا رب سلم. رب الخلائق كلها لها فهو القريب. أخطر ما في النفاق أن الإنسان قد يكون منافقا خالصا ممتلئا نفاقا وهو لا يشعر. وإذا حدثته اليوم عن النفاق يقول: نفاق إيه؟ أنت تتكلم عن إيه؟ إحنا مسلمين زيكم موحدين بالله. قف لتتفقد إيمانك وتبحث عن النفاق في قلبك لتستطيع أن تحكم حقيقة بعد ذلك. إنها ليست لعبة، إنه دين. ولذلك ننتقل إلى العبارة الأهم: كيف تنجو من النفاق؟ اللهم نجنا من النفاق يا رب، اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب. أولا أن تتعلم بحث واسع جدا في تعلمك العقيدة الصحيحة. اخوتي، لقد مرت على الأمة حقبة من الدهر أريد فيها تجهيل الأمة بدينها. كان هذا مخططا له، مدبرا، مرادا، أن تصبح هذه الأمة لا تدري شيئا عن الدين الصحيح ولا العقيدة الصحيحة. وقد كشف الله هذه الغمة، قولوا الحمد لله، وبدأنا نرى نورا من أنوار التمكين. اللهم مكن لدينك في الأرض. ولذلك لم يعد لأحد اليوم عذر، وخصوصا الدعاة والعاملين للدين والمشايخ والعلماء، أن يجلسوا ليعلموا الناس هذه العقيدة. ووجب عليك أن تتعلم تفاصيلها الدقيقة. إن الرجل قد يكفر بكلمة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه في سفر، فأصبح على إثر سماء مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. كلمة واحدة قد تخرجك من الملة. ولذلك تعلم يا عبد الله، افهم دينك. قد يكون في قلبك كراهية لبعض فروع الشريعة، رد لبعض احكام الشريعة، اعتراض على بعض امور الشريعة. فتش قلبك يا عبد الله، فتش قلبك. قد يكون في قلبك تشخص لبعض الاخدار، قد يكون في قلبك تسخط لبعض الأحكام. تعلم دينك لتتعلم كيف تحب الله وتحب كل ما هو منه. تعلم دينك لكي تتعلم كيف تحب رسول الله، كيف تحب رسول الله وأن تحب كل ما كان بسببه وما هو منه. هذا علم يتعلم، يتعلم كيف تحب، كيف تخلص، كيف تتجرد، كيف تكون عبدا خالصا لله ليس فيك شيء لغيره. ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. إن الدنيا التي ألهت الناس وأخذت بتلابيبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان دائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الجاه المنصب يفسد الدين، يفسد دينك. اولا تعلم العلم الشرعي، تعلم العقيدة على اوسع نطاق وفي ادق المسائل. لقد أصبحت في كل المجامع يستهزأ ويستهتر بعقيدتك في الأسماء والصفات، أمروها كما جاءت. بعقيدتك في الأسماء والصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. أصبح يسخر من هذا. أنتوا لسه تتكلموا في الجهمية والمرجئة. سبحان الله، إن لم نتكلم في أسماء الله وصفاته ففيما نتكلم؟ إن لم نوالي ونعادي على أصول معتقد في وصف الله، في حق ذات الله، فأي شيء بعد هذا يكون الدين؟ يجب أن نتعلم أولا. ثانيا أن يستصحب هذا العلم في كل مواقف الحياة. إخوتي، إنني وقفت والقلب يدمي أتساءل، لماذا يكرهون الإسلام؟ بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإنني حين أرى هدوءكم البادي على وجوهكم الآن كأنكم لم تسمعوا ما سمعت. في أسابيع انتخابات الرئاسة وقد أطل شبح إعادة عهد الظلم، تجرأ كثير من الناس في الجرائد وعلى الشاشات بمعاداة الدين صراحة، بالتصريح بكراهية الإسلام والتحذير من الشريعة صراحة. وتساءلت لماذا يكره هؤلاء الناس الدين، وهل في العقل السليم أن يكره إنسان عاقل دينا عظيما من رب جليل؟ فكان الجواب والله أعلم أن هؤلاء الناس لم يروا النموذج، لم يروا هذا الدين واقعا. إخوتي، إن وجود الحق في الواقع أكبر دليل على أنه حق. إن وجود الواقع الصحيح دليل على الحق أنه حق. قال الله: والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضحر. الذين يحادون يقولون ما فيش رب، من بعد ما استجيب له في وجود ناس آمنوا به وبوجوده ليست لهم حجة، في ناس أمنت. أوضح من هذا، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتابه إلى هرقل، وأرسل فأتى بأبي سفيان وسأل أبا سفيان أسئلة: أيكذب؟ أيغدر؟ أصحابه يكسرون أم يقلون؟ من أتباعه؟ هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ فاستدل بوجود الواقع الصحيح على أن رسول الله حق. فوجود الواقع الصحيح يقوي الحق ويؤازره ويستدل به عليه. وكأن الناس في زماننا فقدوا وجود الواقع الصحيح، دائما يسائلوننا: تريدون كإسلام وشريعة إيران، كإسلام وشريعة مدري من، ونحن نقول إننا نريد دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نريد شريعة الله في دين الإسلام، نريد دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا أين هي، هذا السؤال موجه لك أنت وأنت وأنت وأنت، كلكم وأنا، يوجه إلينا: أين واقعنا الصحيح في وسط هؤلاء الناس؟ وهذا ما قصدته بقولي لتنجو من النفاق أن يرى فيك الإسلام، أن تستمر دوما بالعلم الصحيح في مواقفك ينادي بك العلم: أنا مسلم، هذا هو الإسلام، هذه هي العقيدة، هذا حال الخلف الذين يتبعون السلف. أين هم؟ كثير من الشباب يتعلم ليكون إماما، يتعلم ليناظر، يتعلم ليحترم ويوقر، يتعلم ليتأكل، يتعلم ليتطاول ويؤذي. أين الذين يتعلمون ليدخلوا الجنة؟ أين الذين يتعلمون ليرضوا الله؟ أولا العلم، ثانيا استصحاب هذا العلم في مواقف الحياة، أن يرى أثر العلم وأثر العقيدة الصحيحة حين تؤذى، حين تبتلى، حين تظلم، وحين ينعم عليك، وحين تسعد. فتنة السراء وفتنة الضراء تمحص حقيقة الناس وحال الفتنة يبين الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: وليعلم الذين نافقوا. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. إخوتي، قال ربي وأحق القول قول ربي: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من أسباب تخلصك من النفاق الاعتقاد والعمل، أن توفي ما عاهدت الله عليه. أخوتي، إننا على وشك أن يدخل رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. في شهر شعبان الذي نحن فيه تعرض الأعمال على الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. أيا ترى حين تعرض صحيفتك اليوم على الله، ماذا يرى الله في صحيفتك؟ هذه هي وفاء العهد مع الله. قال الله: ومنهم. وإذا رأيت كلمة ومنهم في القرآن فاعلم أن ذكر المنافقين آت، فانتبه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد يبدو لقائل أن يقول: أنا لم أعاهد الله قط على شيء. وأنا أعتقد أن هذا أيضا خطر على الدين. أتعيش حياتك وتمضي في أمورك وليس لك مع الله معاملة؟ لم تعاهده قط، ولم تعده قط، ولم تتطلب وعده وعهده لك قط؟ أليس لك رب تتعامل معه؟ أليس لك إله تستنجز وعده؟ أين أنت من ذلك؟ لذلك يجب أن يكون لك عهود ووعود مع الله، أن يكون لك حال تتطلبه مع الله. فإذا فعلت وأنجزت وعدك وعهدك كنت من الصادقين، وإلا إذا أخلفت يعقب ذلك نفاق لا يخرج من القلب إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، النفاق مرض خطير، وأخطر ما فيه أن الإنسان قد يعيش ويبدو في الظاهر أنه مسلم، هو يصلي ويصوم، ولكنه في باطنه منافق. أليس قد قال خالد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد رضي الله عنه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: إني لم أؤمر أن أشق صدور الناس ولا أن أنقب عن قلوبهم. فكم من منافق هو منافق ويصلي ويصوم. أليس قد قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صيامهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد يبدو منافق يخرج من الدين وصلاته أكثر من صلاتك وصيامه أكثر من صيامك. هل تسمح لي أخي، وأنا أحبك في الله، عليك حريص ولك ناصح أمين، هل تسمح لي ولا تغضب مني؟ ألا تخشى أن تكون أنت هذا المنافق؟ ولما لا تخاف وقد خاف من هو خير منك؟ عمر والحسن وأحمد، بل قال الحسن: ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. يعني ما أمن النفاق، وعاد يقول: نفاق إيه يا عم اللي أنت بتتكلم عليه، إحنا مؤمنين. ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. وإنني لا أتساءل، دعوني أتساءل، أنت مش خايف ليه؟ ما تقول لي انت مطمن قوي كده ليه؟ شكلك كده باين عليك الطمان. بيه، ما الذي طمأنك وعدمه عمر؟ ما الذي جلب لك هذا الامان وخافه احمد والحسن؟ ايها الناس، خافوا على ايمانكم، خافوا الله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن الخوف كل الخوف أن تموت على غير الإسلام. إن الخوف كل الخوف أن يخذلك النفاق حال خروج الروح. إن الخوف كل الخوف أن تبتلى فيخرج الله أضغانك. لذلك من أسباب النجاة من النفاق أن تخاف. أن تحذر ألا تأمن أن تظل مصححا لإيمانك كل يوم كل ساعة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته المباركة: والله إني منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. هذا ابن تيمية. فماذا تقول أنت؟ بقيت الأخيرة، وهي ليست بالأخيرة ولكنها خاتمة هذه الخطبة، لكي لا أشق على إخواني الواقفين في الشمس، ولكني أحب أن أبشركم: لن يستوي من في الشمس ومن في الظل، لكم أجركم، وليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. إخوتي، بقيت الأخيرة، وهي أنه مما يجلب النفاق مراعاة الناس، طلب رضا الناس، طلب وجوه الناس، طلب حب الناس، طلب توقير الناس، طلب خدمات الناس. قال الله عن المنافقين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يحلفون لكم ليرضوكم. وقال في الآية الأخرى: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هكذا بعض الناس همه أن يحبه الناس، أن يشغف به الناس، أن يخدمه الناس، أن يرضى عنه الناس، أن يمدحه الناس، فيصير بهذا منافقا خالصا. سيضطر لمجاملة الناس بالكذب، بالزور، بالباطل، بالتنازل عن الدين، حتى يقع في النفاق. والبلاء شر البلاء أخي، انتبه، أن كثيرا ممن يسعى في رضا الناس لا ينال ذلك، بل يسخط الناس عليه. أن كثيرا ممن يتطلب ويسعى للعلو على الناس يخذله الله. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. لذلك إذا أردت أن يسلم قلبك من النفاق فهدم صرح الناس في قلبك، كسر صنم الناس في قلبك، لا تعبد الناس، فارق الناس. في عرصات القيامة من الذي سينجو؟ يأتيهم ربهم جل جلاله في صورة غير التي يعرفونها، فيقول للمؤمنين: لما لم تذهبوا مع الناس؟ يقولون: لقد فارقنا الناس ونحن أحوج شيء إليهم. هو ده، أن تفارقهم اليوم حتى وإن احتجتهم. ألا وجود للناس في حياتك، ألا وجود للناس في عينيك، ألا وجود للناس في قلبك، ألا وجود للناس يؤثر على عقائدك، بل تظل رجلا متفردا. اللهم نجنا من النفاق يا رب. النجاة من النفاق بشقيه العملي والاعتقادي، واعلموا أن النفاق العملي يقود إلى النفاق الاعتقادي. أولا أن تتعلم، ثانيا أن تعمل بما تعلم وأن تستصحب العقيدة في كل مواقف الحياة، ثالثا أن تفي لله بعهوده، ولا بد أن يكون لك معاملة بعهود ووعود مع الله، رابعا أن تحذر النفاق وأن تسأل الله أن ينجيك منه، خامسا أن تترك الناس ولا تنشغل بالناس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. فاللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم تب على كل عاصم مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، وفرج كربة كل مكروب مسلم. اللهم فك أسر كل مأسور مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم وأعلي رايتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم سدد قوله، اللهم أعنه على من يخذله. اللهم إنا نسألك أن تمكن له تطبيق الشريعة في بلادنا. اللهم آذن لشريعتك أن تحكم. اللهم وإنا نسألك أن تخذل عنه المنافقين. اللهم وأحطه بالبطانة الصالحة التي تكون عونا له على أمر دينه ودنياه. وآمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. رب الخلائق كلها فهو القريب.